السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: نحن مجموعة نعمل في منطقة تبعد عن محل إقامتنا 250 كيلو، نمكث في عملنا من صبيحة يوم الأحد حتى مساء يوم الخميس، نرجع إلى محل إقامتنا الأصلية. هذه حالنا كل أسبوع، ولا ندري متى ينتهي عملنا ونرجع إلى منطقتنا، علما بأننا مقيمين في مسكن صحي خاص بالعمل وبه جميع وسائل الراحة من مأكل ومشرب ومنام. سؤالي: هل نقصر الصلاة في فترة إقامتنا؟ أما في مقامهم وبلدهم الذين هم ينسبون إليه وهم مقيمون فيه، فهم لا يجوز لهم أن يجمعوا ولا أن يقصروا ولا يترخصوا برخص السفر الذي يرجعون إليه في نهاية كل أسبوع، لأنه هو بلد الإقامة بالنسبة لهم، ولا يسمى ولا يمكن أن يسموا لا شرعا ولا عرفا بأنهم مسافرون في هذا البلد الذي هو محل إقامتهم. وأما بالنسبة لمحل العمل الذي يقيمون فيه أكثر من 4 أيام ويسمعون فيه النداء ويسكنون في مسكن على ما ذكروا مريح وصحي، المقصود أنهم يمكثون فيه أكثر من 4 أيام، هذا حكمهم حكم الإقامة عند أكثر أهل العلم، وإذا سمعوا النداء لازمهم الإجابة، فلا يجوز لهم أن يجمعوا ولا أن يقصروا الصلاة لا في محل إقامتهم ولا في محل عملهم. يقول: الملاحظ لواقع الناس اليوم يرى أن الناس الذين يعيشون في بلاد الكافرة يصيرون كفارا، ومن ينشأ في بلاد المسلمين يصبح مسلما. الذي ينشأ يعيش في بلاد الكفار يصير كافرا؟ لا، هذا ليس بصحيح. قد يعيش المسلم من يولد إلى أن يموت في بلاد الكفار ولا يستطيع الهجرة ويعذر في ذلك، ويعيش مسلما ويموت مسلما، وإن استطاع الهجرة ولم يهاجر أثم وهو مسلم. ومن ينشأ في بلاد المسلمين يصبح مسلما، فإن كان كافرا مجرد عيش في بلاد المسلمين ولم يرد الله له الهداية لا يصير مسلما. فهذا الكلام ليس بصحيح لا طردا ولا عكسا. يقول: إذا كانت الدعوة لم تصل هؤلاء الكفار فإن الله سيعفو عنهم، فكيف يجدر بنا أن نكرههم مع أنهم قد يكونون من أصحاب الجنة؟ ما يلزم يا أخي، مثل هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، المرجح عند أهل العلم أنهم حكمهم كفار، لكن هل يعذرون بجهلهم وحينئذ لا يدخلون الجنة لأنهم ليسوا بمسلمين، وإنما يمتحنون كأهل الفترة، كما قرر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين: يخرج لهم لهب من نار ويمتحنون، فإن دخلوا فيه على ما ذكروا إلى آخر، على السائل أن يرجع إلى طريق الهجرتين. أما كلامه ليس بصحيح، هؤلاء الكفار أن الله يعفو عنهم كافر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لكن هل يعذر باعتبار أنه لم يبلغ شيء ثم يمتحن بعد ذلك أو لا يعذر؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن لا أحد يعذر، خلاص بعد نزول القرآن لا عذر. يقول لي أحد الدعاة أنه يجب علي أن أتبع عالما معينا وأتبعه بكل شيء لأنني لست بطالب علم، هل هذا الكلام صحيح أم الصحيح أن أتبع العلماء الموثوقين وإن اختلفوا أخذت بالأقرب للدليل أو الأغلب منهم أو الأحوط؟ وهل صحيح أن الناس في السعودية يقلدون المذهب الحنبلي؟ يقول أنه يجب علي أن أتبع أحد المذاهب العامي فرضه التقليد، لا بد أن يقلد عالما تبرأ الذمة بتقليده، وفرضه سؤال أهل العلم كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يلزم أن يقلد شخص واحد، إنما إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده برئت ذمته، على أن لا يكون في ذلك متبعا لهواه متتبعا للرخص فيأخذ من قول كل عالم أسهل ما يقول به، هنا يضيع، وحينئذ يخرج من الدين، قد يخرج من الدين وهو لا يشعر.

يعني من قوله لا يساوي شيئا بحديث يعتبر لإشعاره بصلاحية المتصف بمضمونها لذلك، يعني مضمون المتصف بمضمونها ضعيف ينجبر، لكن ضعيف جدا لا ينجبر، لا ينجبر. معروف عند أهل العلم ترقية الأحاديث بالطرق بالشواهد بالمتابعات، فمنها ما يقبل الانجبار ومنها ما لا يقبل الانجبار، فما كان ضعفه شديد هذا لا يقبل الانجبار، وما كان ضعفه ليس بشديد فإنه يجبر بعضه ببعض، يجبر بعضها ببعض وترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. وذكرنا فيما تقدم أن الترقية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط كما هو القول الأكثر أو بدرجتين، بمعنى أن الضعيف القابل للانجبار إذا وجد له طرق تشده وترقيه هل نقول أنه حسن لغيره لأنها هي المرتبة التي تلي ضعيف فنكون رقناه درجة واحدة، أو يرقى درجتين حسب قوة هذه الشواهد وهذه المتابعات وهذه الطرق. ابن كثير يرى أنه لا مانع أن يقال صحيح إذا كان له من الطرق ما يرقيه إلى درجة الصحيح، لا سيما أننا وجدنا طريق رقاه إلى الحسن لغيره، وإن وجدنا طريق حسن لغيره أو طريق حسن مع هذا الحسن لغيره بعد ذلك رقيناه إلى صحيح لغيره. وقد نجد الشاهد أو المتابع في الصحيح في أحد الصحيحين من صحيح البخاري أو مسلم، وهنا لا ينبغي التردد في أنه يقال فيه صحيح. يقول إني رجل أريد أن أحفظ القرآن ولكن رأيت الجهل في القرية التي أسكن فيها وقلت سوف أتعلم العلم وأعطي القرآن قليلا من الوقت، فما رأيكم بهذا العمل وأن تنصحوني بحفظ القرآن أولا أم تعلم العلم؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة أن طريقة المشارقة أنهم لا يجعلون للقرآن وقتا مستقلا وإنما يتعلمونه مع بقية العلوم، فتجد الطالب في بداية الطلب يحفظ المفصل مثلا مع كتب المبتدئين كتب الطبقة الأولى، ثم يترقى إلى حفظ قدر ثاني من القرآن مع كتب الطبقة الثانية، ثم هكذا يترقى. وأما طريقة المغاربة فهم يخصصون أول الوقت لحفظ القرآن ولا يدخلون معه غيره، تفرغون لحفظ القرآن ولا يتعلمون من العلم شيئا حتى إذا ضمنوا حفظ القرآن تعلموا العلوم الأخرى. ولا شك أن مثل هذا يضمن للطالب حفظ القرآن، يضمن له حفظ القرآن، والحفظ في الصغر لا شك أنه أضمن وأبقى في الذاكرة. فالمسألة مثل ما سمعنا المغاربة يقول تبدأ بحفظ القرآن قبل أن تدخل أي شيء من العلوم، والمشارقة يحفظون القرآن تدريجيا مع العلوم الأخرى. ولذا تجدون غير في المشارقة من لا يحفظ القرآن لأنه تساهل بحفظ القرآن من أول الأمر، ثم كثرت عليه العلوم وتزاحمت عليه المشاغل ثم لم يستطع أن يتم حفظ القرآن. بينما المغاربة كما ذكر ذلك ابن خلدون عنهم أنهم يضمنون حفظ القرآن ثم يبدأون بالعلوم الأخرى، فإذا حصل نقص أو انشغال يكون على حساب العلوم الأخرى لا على حساب القرآن، لأن الإنسان ما يضمن المستقبل وما يعرض له من الشواغل والصوارف، قد يبتلى بأمر لا يستطيع معه متابعة التعلم فيكون حينئذ ضمن حفظ القرآن. فعلى طالب العلم أن يحرص عليه قبل كل شيء. وإذا كان ممن تقدمت به السن والآن في المرحلة الجامعية ووقت الطلب يفوت وهناك دروس يمكن أن لا تعوض في المستقبل فيحرص على حضورها ويخصص لحفظ القرآن وقت، يخصص لحفظ القرآن وقتا كافيا، ولو خصص له ما بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس هذا يكفيه، سنة واحدة ينهي القرآن، ومع ذلك يحضر الدروس في آخر النهار ويحافظ عليها ويكون قد جمع بين الطريقتين. إذا كانت قريته بحاجة إلى معرفة مبادئ العلوم بحيث يرشدهم إلى ما أوجب الله عليهم وأن يعبدوا الله على ما على مراد الله جل وعلا ما جاء عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى الشخص أنه يتعلم من العلم ما يفيد به أصحاب قريته ويتعلم العلم بالتدريج ويحفظ القرآن أيضا بالتدريج، فكلام نافع وجيد. كتاب اسمه شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي. أنا عندي من هذه الكتب شيء كثير من مؤلفات المعاصرين عندي شيء كثير، لكنني لا وقت عندي بحيث أطالعها، إنما أكتفي بكتب المتقدمين. ما فيه والله وقت، ولا قد يكون بعض الكتب متعوب عليها وفيها فوائد قد تقرب علوم المتقدمين. يقول شخص لديه مبلغ من المال يقوم بإعطائه شخص يتجر به على أن الشخص الثاني يعطي الأول مبلغ معين كل شهر زيادة على رأس المال، ورأس المال مضمون غير قابل للخسارة، فما الحكم؟ لا، ضمان الربح لا يجوز، ضمان الربح لا يجوز، وإنما مثل هذه الشركة خاضعة للربح والخسارة. يقول نتفق على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، لكن كيف نعرف من كان ضابطا منهم ومن خف ضبطه وحفظه؟ من المعلوم تفاوتهم في درجة التحمل والضبط، كلام الصحابة من رواة غيره فمعروف كيف يعرف ضبطهم. كل شيء مضبوط عند أهل العلم، وأخطاء وأوهام بعض الصحابة وما رد به بعضهم على بعض مضبوط ومتقن ولله الحمد ومحرر. والإجابة للزركشي بما استدركته عائشة على الصحابة يعطينا شيء من هذا، وفي كتب السنة من المبثوث والمنثور في ثناياها ما يدلنا على أن هذا الصحابي ضبط هذا الحديث وأخطأ فيه، كحديث ابن عباس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة هو حلال، يعني ما ضبطه. يقوم بعض الإخوة بالاتصال بي في أوقات غير مناسبة على الجوال أو الهاتف الثابت سواء في العمل أو في المنزل، فهل عدم الجواب فيه شيء علي؟ وأنا أعلم أنه قد يكون لهم مصالح بالاتصال، وأحيانا أكون مع أهلي وأولادي ومشغل معهم في المنزل، فهل أرد درءا للشبهات وظنهم بي عدم الاهتمام بهم وعدم الرد عليهم؟ على كل حال الأصل أن ترد، الأصل أن ترد لئلا يظن بك وأجل أن تقضي حاجة المحتاج، لكن إذا كنت مشغولا فأمرك أهم من أمر غيرك، وهذا على حسب الشغل وحسب الفراغ. واتصل مرة شخص في الساعة 1:30، يعني مو مناسب الوقت، فرفع السماعة واحد من الأولاد وقال له يا أخي أنت تدري كم الساعة؟ قال اسمع ظرفي واحكم، أنا طلقت الزوجة وهي الآن في الطلق، يعني احتمال بعد ربع ساعة تخرج من العدة، فلا أستطيع مراجعتها، فهل لي مراجعة ولا ما لي مراجعة؟ يعني ظروف الناس تتفاوت وتختلف، يعني لو ترك هذا إلى الصبح خلاص فات زوجته إذا ولدت خرجت من العدة، فهذا معذور. يقول كما تعلمون أن علوم الحديث بن الصلاح هي الأصل، فلو بدأ الطالب بالنخبة ثم كتاب بن الصلاح ليس بذلك غنية، سيما وهذا العلم من علوم الآلة ولا يجب التوسع فيه. على كل حال اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، اختصار علوم ابن الصلاح للحافظ ابن كثير أتى بمقاصده، وفي الألفية ما لا يوجد في علوم الحديث، ما لا يوجد في علوم الحديث. ثانيا وفي علوم الحديث أشياء مكررة تقبل الاختصار. ثانيا بالنسبة لحفظ الأسانيد والمتون لا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن لا يلزم المحدث أن يحدث من حفظه، وكان لا يلزم المحدث أن يحدث من حفظه، وهناك كثير من المحدثين الأعلام باعترافهم بأنفسهم أنهم ما حفظوا شيء. شو المحدثين؟ كيف يكون المحدثين أعلام وهم ما حفظوا؟ قد يحفظون ويحدثون من الكتب، تحديث من كتاب معروف، ولا شك أن مثل هذا أضبط. ويقول حتى اعترفوا بأنفسهم أنهم ما حفظوا شيء حتى ما حفظوا القرآن الكريم. على كل حال هناك ما يسمى بحفظ الكتاب، ولا شك أن حفظ الصدر أولى وهو الأصل، إن لم يتيسر فحفظ الكتاب. وبعض الناس يمتاز بالفهم وفي حفظه ضعف، وبعض الناس يمتاز بالحفظ وفي فهمه ضعف. وذكرنا عن الجلالين المحلي والسيوطي، وقلنا أن المحلي قيل في ترجمته أن ذهنه وفهمه يثقب الماس، يعني عنده فهم دقيق جدا وحفظه ضعيف جدا. فمثل هذا إذا شرح من كتاب يفيد، إذا شرح من كتاب يفيد، لكن إذا شرح من حفظه خلط، فهذا لا بد أن يعتمد على كتاب، وهناك الضبط الذي يسمى ضبط الكتاب. وبعض الناس ما شاء الله أوتي حفظا قويا لكن فهمه أقل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقل أن يجمع الله للنوادر من الناس بين الأمرين، تجد أنه لا بد أن يكون شيء على حساب شيء. ونظير ذلك أننا نوصي الطلاب بالحفظ كثيرا وبمراجعة الشروح كثيرا. الحفظ ليكون لديه مخزون يحل معه حيثما حل، ومراجعة الشروح تولد لديه ملكة لفهم السنة. لكن كل واحد على حساب الثاني، إن انشغل بالحفظ ما تمكن من مداومة النظر في الشروح، إن أدام النظر في الشروح وكل كتاب يحتاج إلى سنة أو سنتين صار على حساب الحفظ. كل شيء له ضريبة، فإما أن يهتم بهذا أو بهذا أو يسدد ويقارب فيحفظ ما يحتاج إلى حفظه ويراجع ما يحتاج مراجعته. فمثل هذا الذي يقول أن بعضهم الذي لا يحفظ القرآن من الحديث نادر جدا، ونبهوا عليه في ترجمته ابن أبي شيبة لا يحفظ القرآن، فكونهم ما نبهوا إلا على هذا الحافظ الإمام في السنة يدل على أن من عداه يحفظ. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مجموع جمع له من علم الشيخ الألباني في مجلد كبير جمعه شخص مصري فلان بفلان الشيخ، نعم، ذكر أن الشيخ قدم لصلاة الصبح في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فقال أردت أن أقرأ سورة السجدة ما أسعفتني ما استطعت، فقرأت من الكهف، فلما وقفت على رأس آية سجدوا يظنون أنها سورة السجدة، وهذا يأتي به أن الناس يربون أحيانا على الغفلة ومجرد التقليد من غير النظر فيما يقرأ. فكون الشيخ يعني قدم لصلاة الفجر يوم الجمعة وما أسعفه حفظ سورة السجدة لا يعني أن الشيخ معصوم ويحفظ كل شيء ويعرف كل شيء. الشيخ يعني يكفيه أنه خلال 60 سنة لا نظير له في علم السنة، ولو قيل أنه هو المجدد لهذا العلم، بل لا منازع في كونه هو المجدد لهذا الفن، لا منازع لكونه هو المجدد، لكن لا يعني أنه معصوم ويحفظ كل شيء. بل لو يقال أن من طلاب العلم من هو أقوى منه حافظة ما هو بعيد، يعني الآن يشتغلون في زوائد المستدرك والبيهقي، هل يقال أن الألباني أو حتى الشيخ ابن باز وغيره يحفظون هذه الكتب؟ ما يظن بهم هذا، لكن يكفيهم أنهم أئمة عملوا على الجادة وربوا طلاب وخدموا العلم لا سيما علم السنة. ولا يفترض في الإنسان أنه إمام في كل باب. أما قول إن هذا كثير في المحدثين ليس بكثير، والحفظ هو العلم، ومثلوا لمن علمه محفوظ أو علمه مكتوب بمن زاده التمر أو زاده البر، من زاده التمر ما أراد يأخذ من هذا التمر ويأكل، ما يحتاج إلى أن يقف وهو سائر في طريقه وينصب القدر على الأثافي ويوقد النار ويجهز الطعام، لا ما يحتاج، يأخذ ويأكل من الإناء إذا كان زاده تمر هذا الحفظ. لكن إن كان زاده البر ماذا يصنع؟ يحتاج إلى تنقية، وقبل ذلك يحتاج إلى الزراعة، ثم بعد ذلك تخليص من الشوائب، ثم بعد ذلك طحن، ثم بعد ذلك عجن، ثم بعد ذلك نار يوقد عليها، ثم بعد ذلك يعني مراحل. وهذا مثل من زاده من علمه في الكتب، يحتاج إلى أن يذهب إلى المكتبة، ويحتاج إلى أن يبحث عن المظنة، ويحتاج أن يقلب في هذه المظنة، يحتاج إلى أن ينظر في أكثر من مظنة ثم يستخرج المسألة، فهذه تحتاج إلى معاناة. ولا شك أن الحفظ لمن وفقه الله إليه من أول الأمر، لأن بعض الناس عنده حافظة لكن ما وجد من يدله على الطريق، يعني بعض الناس في الدراسة النظامية تجده الأول على دفعته وعنده حافظة قوية لكن ما وجد من يدله، ثم إذا تخرج من الجامعة وأراد أن يطلب العلم من أبوابه وجد أن أمضى من عمره 23 سنة ما حفظ شيء إلا هذه المقررات. فإما أن يتابع من بعد منزلته التي حصل وهي الجامعة ويقول أنا خلاص أنا طالب علم منتهي خريج جامعة وترتيبها الأول، وقد يكون بعد واصل الدراسة وصار دكتور، وقد يصل إلى الدكتور وهو يعيش أو يموج في صحراء ما وصل إلى الطريق، وهذا ملاحظ. لكن من الناس من وفق مدرس من المتوسط، يعني من طلاب المعهد عنده مدرس حريص على الطلاب ويدلهم على الطريقة ويحفظهم متون الطبقة الأولى، ثم يعلمهم كيف يرجعون وكيف يحضرون دروس فلان أو فلان إلى أن يسلكوا الطريقة، هؤلاء لا يلبثون بإذن الله سنوات يسيرة لأن يكونوا علماء. هذا يدعو لمن ساهم في نقل هذه الدورة على الانترنت، يقول على البالتك، والذي أفاد منه الكثير جدا. نقول مثل هذا أجره على الله، وقد دل هؤلاء على هذا إن كان فيه فائدة، سواء كان من دروسنا أو دروس غيرنا، فالذي يدل على الهدى له مثل أجر فاعله. والله جل وعلا يدخل في السهم الواحد كما جاء في الحديث الصحيح 3، فكل على خير. فهذا الذي ينقل هذه الدروس سواء كانت دروسنا أو غيرها من دروس أهل العلم مما فيه نفع أجره على الله، وله أجره الكامل إن شاء الله. وهذا أمر معروف مقرر، كمن رتب لهذه الدورة وأعان عليها وهيئ الأسباب لقيامها أو غيرها من دورات المشايخ، لا شك أنه شريك في الأجر. ما حكم زواج السني من الإسماعيلية؟ الإسماعيلية بدعتهم مغلظة، فلا يجوز الزواج منهم. يقول: وهل لمن أفتى بجوازه وجه، حيث أنه قد وجد من الفضلاء من أفتى بذلك وقال أن من يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم خير ممن لا يؤمن بها، وقد أباح الله الزواج من أهل الكتاب وهم لا يؤمنون بها والإسماعيلية يؤمنون بها. زواج الكتابية بالنص، زواج الكتابية بالنص، وزواج المشركة بالنص تحريم، وسواء مشرك شرك أصلي أو عن ردة وارتكاب مكفر، والله المستعان. على كل حال، قد يوجد في عوامهم كما يقول شيخ الإسلام من هو على التوحيد لأنه جاهل، من هو على التوحيد. وعلى كل حال السني عليه أن يتزوج مثله سنية، ولا يتزوج امرأة مبتدعة قد تدعوه إلى بدعتها ويتأثر بها، لا سيما إن أعجبته وفتن بها كما حصل لعمران بن حطان. عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية وكان على الجادة ليدعوها ويحصل على أجر دعوتها كما يزعم، وكما يقول كثير من الأخوان الآن، يقول الدين يحصل بالدعوة لكن الجمال كيف يحصل؟ فيدعو هذه المرأة التي دعاه إلى نكاحها الجمال، ثم بعد ذلك نأخذ أجر دعوتها، ثم لا يلبث أن تدعوه فيستجيب. وقد دعت امرأة عمران بن حطان، دعته إلى بدعة الخوارج فاستجاب. وأثر المرأة على الرجل لا ينكر، كما أن أثر الرجل إذا وفق على المرأة لا ينكر أيضا. الظاهر أن السند المعنعن ما له نصيب. يقول: هل من توجيه إلى طلاب العلم للعناية بالتفسير وعلومه وحضور دروسه، وما هو سبب قلة دروس العلماء في التفسير؟ لا شك أن التفسير ما أعطي حقه ولا نصيبه، ولا علوم القرآن ولا القراءات. الناس همتهم بالغالب إلى الأحكام العملية، وهذه في الفقه والحديث، ومنهم من يتجه إلى دراسة العقيدة، وهذا كله طيب، ولا ينكر على شخص أن يعنى بالعقيدة أو بالسنة أو بالفقه أو غيرها من العلوم، لكن العناية بكتاب الله جل وعلا ينبغي أن تكون أكثر. والتفسير لا شك أنه مهضوم مظلوم، يعني إن وجد دروس في التفسير ففي قراءة، قراءة في كتاب وتعليق عليه. أما تفسير بمعنى الكلمة، تفسير ينشئه العالم كما ينشئ شرح لمتن من المتون، هذا قل أن يوجد، والناس بأمس الحاجة إليه، والناس بأمس الحاجة إليه، فعلى من يستطيع ذلك أن يهتم به. يقول: ما رأيكم في من يقول في حديث إن أبي وأباك في النار، يقول في هذا الحديث ولو رواه مسلم، فما ذنب عبد الله بن عبد المطلب أن يكون في النار، ويقول كذلك في حديث النساء أقصات عرق الودين، يقول هذه مزحة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام خطير، هذا كلام صدر عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ويحكم على شخص أنه في النار ونقول لا، هذه معاندة وهذه مكابرة، مدام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد. وأما قوله النساء ناقصات عقل ودين، فلا يمكن أن يؤتى بامرأة تساوي الرجال، والنظر إلى المجموع لا إلى الأفراد، النظر إلى المجموع، مقابلة مجموع النساء بمجموع الرجال. إذا قارنا مجموع النساء بمجموع الرجال وجدنا هذا النقص ظاهرا. أما لو قارنا امرأة متميزة برجل غير متميز، قد يوجد امرأة أفضل من كثير من الرجال، وكم ولا من الرجال كثير ومن النساء قليل، والله المستعان. يقول: تردد في تحقيقكم على فتح المغيث لفظ شيخنا، فما المقصود بهذا اللفظ؟ أنا ما أظن تردد بالنسبة للتعليق والحواشي، أما بالنسبة لفتح المغيث فلا، مراد السخاوي بالشيخ بن حجر، هذا ما فيه إشكال. أما في التعليق ما أذكر أنه إلا أظن مرة أو مرتين أنقل عن الشيخ بن باز فقط، يعني ما مقرونا باسمه، يعني من ما هو مع إبهام. أما في أصل الكتاب في فتح المغيث السخاوي مراد بقول شيخنا بن حجر. يقول: ذكرتم بالأمس أن الواجب تغطية الفخذ إلا إذا انحسر الثوب عن الفخذ بدون قصد، وذكرتم قبل هذه المرة أن تغطية الفخذ ليست بواجبة، فكيف الجمع؟ الجمع الاجتهاد تغير. يقول: في ختام هذه الدورة يرجى منكم حث الطلاب على المداومة على طلب العلم والحرص، وأيضا التنبيه على التحلي بآداب طالب العلم خاصة عند حضور الدروس وأمام الشيخ، كمد الأرجل وإحسان الجلسة وسط الحلقة، كذا حسن التعامل مع الإخوان. والله هذه أمور لا بد من التنبيه عليها، ولو وضع فيها محاضرة مستقلة، ومع أنه يوجد والله في آداب طالب العلم أشرطة كثيرة. يقول: هل من كلمة حول ما يصيب إخواننا الفلسطينيين في هذه الأيام؟ لهم علينا الدعاء أن الله جل وعلا يكشف عنهم ما أصابهم، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته. بعض الناس يتحفظ على مقولة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هذا في عصر الحفظ. أما في هذا العصر والناس اليوم زادهم الحفظ بل الكتب، ما رأيكم؟ الكتب وحدها لا تكفي، بل لا بد من المثول بين يدي الشيوخ، لا بد من أن يجلس على شيخ يتعلم من طريقته وهديه وسمته، ويتعلم كيفية تصرفه مع النصوص، ثم بعد ذلك يستقل بالقراءة. هل يجوز قتل النمل إذا كان يؤذي في البيت؟ من آذى طبعا قتل شرعا إذا كان يؤذي، نعم. وهل يصح في تحذير النمل أن يغادر مكانه وإعطاءه مهلة 3 أيام، يعني مثل ما جاء في جنان البيوت؟ لا، هذا لا يصح فيه شيء. يقول: الواضح من كلامكم أن مسلم والبخاري كتابهما معصومان، وأن ما أخطأوا فيها غير واضح الكلام. الأمة تلقت كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، حتى أفتى بعض العلماء بأن لو أن رجلا طلق امرأته أن ما في الصحيحين صحيح، فإن امرأته لا تبين منه ولا تطلق. وتلقاهم بلا شك، تلقتهم الأمة بالقبول. وهناك أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، لكن الصواب في الغالب مع الشيخين، وأما العصمة فلرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: قرأت كلاما لأئمة الحديث أبي حنيفة، ومجمل كلامهم أنه ضعيف في الحديث وفي باب العقيدة، هم من رجاءة الفقهاء، وفي الفقه له اجتهادات تخالف الحديث الصحيح، حتى قال بعضهم خالف قول أبي حنيفة تصب السنة، فهل بعد هذا يكون إماما؟ هو موصوف بأنه الإمام الأعظم، أما رأيه في مسألة الإيمان فهو قول مرجوح ومردود، وكلام الأئمة عليه معروف، ويبقى أنه إمام مجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما كونه في ضعفه شيء فلا شك أن في ضعفه في حفظه شيء في حكمه شيء، ولذلك رمي بسوء الحفظ. ويبقى أنه في باب النظر والاستنباط إمام، لو قيل أنه لا نظير له في هذا الشأن ما بعد، يبقى أنه إمام. وقد يكون الإمام في باب من أبواب الدين إمامته ظاهرة، وفي أبواب أخرى تنزل مرتبته، تقل مرتبته. الناس في هذه البلاد وفي كثير من بلدان المسلمين يقرؤون على قراءة عاصم، وعاصم فيه كلام في حفظه، حتى أنه طعن من قبل بعض الطوائف كالرافضة، وقالوا: كيف يقرأ على قراءة شخص رمي بسوء الحفظ وضعف في الحديث؟ نقول: هو في القراءة إمام، والقرآن يسهل ضبطه وقد يسر ضبطه، يعني لو اتجه شخص إلى القرآن ما يخلط معه غيره، اتجهت همته إلى القرآن ضبطه وأتقنه. وإن كان في بقية العلوم التي لم يلقها بالا فيه ما فيه. فأبو حنيفة في الفقه إمام، في الاستنباط، في قوة الاستنباط، في قوة النظر إمام، لكن يبقى أن حفظه فيه ما فيه. ومثل هذا كررنا قريبا أن الإنسان قد يفتح له باب ويغلق عليه أبواب، فهو إمام فيما فتح به عليه، وفي غيره يبقى أنه مثل سائر الناس. وعاصم إمام في القراءة، ولا ينكر أن يكون إمام ضابط متقن، بل هذا هو الواقع وقدوة في هذا الشأن. يعني لو أن الإنسان ضعيف الحفظ ثم بعد ذلك، يوجد الآن في الأئمة أئمة المساجد من يقرأ القرآن كاملا كالفاتحة، ما يخطئ ولا خطأ، يوجد. لكن لو تقول سمع لي عمدة الأحكام أخطأ فيها ولو درسها سنين، لأنه ما وضع نفسه لهذا الأمر، إنما وضع اهتمامه للقرآن. وقل العكس مثلا، يعني قد يحفظ الإنسان علوم الدنيا كلها ويكون في أبواب أخرى ضعيف. فالإنسان حسب ما يتجه، حسب ما يتجه وحسب ما يفتح الله له من الأبواب. فإذا فتح له باب صار إماما فيه، وإن كان غير إمام في غيره. تجد مثلا من يتجه إلى الطب يحفظ من كتب الطب الشيء الكثير باللغات ويتقنها ويضبطها، لكن لو تقول له احفظ المفصل ما استطاع، أو تقول له احفظ الأربعين النووية ما استطاع. لماذا؟ لأنه فتح له في هذا الباب واتجه إليه وأعطاه همته فأنتج ونجح فيه. لكن في غيره مما لم يهتم به مثل اهتمامه بهذا، ما يفلح فيه إلا حسب اجتهاده. صحيفة علي بن أبي طالح عن ابن عباس في التفسير فيها انقطاع، فيها انقطاع، لكن أهل العلم احتملوا مثل هذا الانقطاع وخرجوها في كتبهم. ما الحكم في استخدام الكولونيا للتطيب في محتواها كحول على حسب الخلاف في الخمر، هل هو طاهر أو نجس؟ فالذي يقول بنجاسته وهم الأكثر يقول الكحول في حكمه نجس لا يجوز التطيب بها، والذي يقول أنها طاهرة الحكم واحد. والمتجه يعني قول الجمهور، وإن كان دليله لا ينهض على ما استدل به عليه. يقول نتمنى أن تكون دروس على مدار السنة شرح كتاب بأكمله. كتابة ما هي واضحة. يعرف الكاتب أن لنا جدول في 7 دروس في الأسبوع على مدار العام، إلا في الإجازات نتفرغ للدورات. في 7 دروس ويتخلل الأسابيع محاضرات ولقاءات في مناطق متعددة، لكن كأن السائل يريد أن نبدأ بكتاب كتاب، يريد أن تكون هذه 7 دروس في كتاب واحد لينتهي خلال سنة أو سنتين ثم يشرع في كتاب ثاني. هذه لا شك أنها طريقة مجدية ونافعة ومجربة عند كثير من المشايخ، قطعوا شوط كبير، يعني خلال 20 سنة أنجزوا 10 كتب 20 كتاب من الكتب الطويلة. بينما طريقة التشتيت والتفتيت التي موجودة الآن في جداول عامة المشايخ قد يمكث في كتاب 15 سنة ما انتهى. تفسير القرطبي الآن لنا 14 سنة ما انتهى، وكتب كثيرة بهذه الطريقة. لكن كيف نصنع بكتب التي أنجزنا النصف والتي أنجزنا الثلثين والتي أنجزنا الثلث وما أشبه ذلك؟ هل نقول خلاص توقف هذه الكتب ونشرع في التدريس من جديد كتاب كتاب؟ هل هذا مناسب ويوقف الكتب التي أمضينا فيها ما أمضينا من العمر وتابعنا فيها من تابع من الطلاب؟ حتى أنه يوجد بعض الطلاب الذين يحضرون القرطبي منذ 14 عاما إلى الآن. ماذا يصنع بهؤلاء لو وقف التفسير وقلنا نشرع من أول يوم في الدراسة بتفسير خاص، وخلال 2 سنين درس يومي في التفسير، وخلال 2 سنين ينتهي القرآن، ثم بعد ذلك نبدأ بالبخاري، وخلال 2 سنين ينتهي البخاري؟ هذه طريقة ما شك أنها مشجعة. والطالب المغترب الذي جاء إلى الرياض للدراسة في 4 سنوات يكفيه أن يحمل كتابين كاملين، ولو ما درس غير هذين الكتابين، فضل بدلا من أن يقرأ أو يحضر دروس نتف من هذا الكتاب ونتف من هذا الكتاب ومن أول هذا الكتاب ومن أثناء هذا الكتاب ومن آخر هذا الكتاب. أنا أقول الموازنة لا بد منها، لكن ما عذرنا أمام الأخوان الذين يحضرون من سنين متطاولة؟ هل يرضون أن نكنسل الجدول ونلغي ونبدأ من جديد؟ يعني بدأنا بمثل هذه الطريقة بداء جزئية ولا أفلحنا. بدأنا بالموطأ، ألغينا البخاري، وقلنا نبدأ بالموطأ لأنه يعني ينتهي بسرعة، والآن بنكمل 3 سنوات ما انتهى الموطأ، يعني أخذنا الثلثين فقط. فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر، والاقتراح الذي يذكره الأخ إن كان مراده أننا نلغي الجدول إلغاء تام ونبدأ بالكتب كتابا كتابا ولا ندخل معه غيره، لكن قد ينتهي بعض الطلاب وما سمع متن في فن آخر، والإلحاح كثير على الإكثار من الكتب، يعني واحد يطلب كتاب التوحيد، واحد يطلب السفاريني، واحد يطلب كتاب في أصول الفقه، وثاني يطلب في كتاب في كذا في النحو، طلبات كثيرة. وكون الطالب يسمع من سائر العلوم ولو كانت كتب غير كاملة هذا له وجه، والله المستعان. والوفاء برغبات الناس كلهم أمر متعذر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ضاق الوقت على مسألة العنعنة، وإلا كان ودنا نأخذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن ما دام ضاق الوقت والمسألة فيها كتب، ونحيل الإخوان على كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، في كلام طيب جدا في هذه المسألة.